إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلفضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فضل على أبناء جيلي، فكلنا في مطلع حياتنا العلمية في منتصف السبعينيات قرأنا جزءا له أثر فينا كثيرا، وانتظمت حركتنا العلمية بسببه مع أشياء أخرى، ألا وهي رسالته الأصول العلمية للدعوة السلفية. وهذه الأصول هي التوحيد والاتباع والتزكية. وكان من أماني أنا شخصيا الكبار أن ألقى هذا الشيخ الجليل اعترافا مني بجميله علي، حتى لقيته أول مرة في مدينة دبي في دولة الإمارات في منتصف التسعينيات، لما كنت أذهب إلى الإمارات في كل عام 10 أيام أحاضر في مسجد إبراهيم الخليل في مدينة دبي، وكان معقلا لإخواننا السلفيين آنذاك. فالتقيت بالشيخ في هذا المسجد، لكن الذي لفت نظري آنذاك وجذبني إليه وأحببته لما استمعت إلى قرآنه في صلاة القيام والتهجد. وكان من حسن طالعي آنذاك أن فتح الله عز وجل قلبه لي، كما فتح قلب شيخنا الألباني لي أيضا سنة 1407 عندما زرت. وبالمناسبة فشيخنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من أكابر تلاميذ شيخنا الألباني، وقد صحبه طويلا تلميذا في الجامعة الإسلامية، ثم بعد أن ترك السعودية وذهب إلى الكويت هو أول من أسس معنى السلفية في دولة الكويت منذ 45 سنة. فكل سلفي في دولة الكويت للشيخ عليه فضل كبير، أسأل الله أن يمتع بحياته وأن يبارك لنا فيه. وكان المفترض أن يكون هذا الدرس هو أول درس في آداب طالب العلم الذي عقده الإمام البخاري في كتاب العلم كما وعدتكم في المرة الماضية، فقد تحقق هذا عمليا. لتعلموا هذا من تواضع شيخنا، أسأل الله أن يحفظه، فإنه لا يأتي إلى مصر عادة إلا ويكون العبد الفقير أحد يعني مطالبه، ويزورني في بيتي وهو الذي يأتيني. وقد تعلمت منه كثيرا من الأدب، وترجمت له ترجمة منذ حوالي 7 سنوات أخذتها من فمه وسطرتها إلا قليلا، وأسأل الله عز وجل أن يمن علي بإتمام هذه الترجمة. كعادته في التفضل هاتفني منذ عدة أيام وأخبرني أنه يريد أن يزورني، واعتذر في المرة الماضية أنه لم يزورني، وقد خجلت الحقيقة من نفسي عندما قال يعني أنا أسفت أنني لم آتك في المرة الماضية، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، وإني أعلمه أنني أحببته في الله كشيخ جليل لي ولأبناء صحوتي بالكامل. كل مشايخ مصر الآن تعلموا على كتبه، الأئمة الأربعة السلفيون والأئمة الأربعة، هذا أثر فينا كثيرا هذا الكتاب، ولا سيما كما قلت لكم في مطلع كلامي الأصول العلمية لدعوة السلفية. وإذا كان في عرف المحدثين أن التلميذ إذا أخذ من شيخه حديثا واحدا صار تلميذا له، فإني أقول هنيئا لكم أنكم جميعا تتلمذتم لهذا الشيخ ولو في مجلس واحد. أسأل الله عز وجل أن يسدده، وأنا لا يعني أفرض عليه موضوعا معينا، فهو جاهز لكل المواضيع، ولكن الرسالة التي أثرت فينا وهي الأصول العلمية للدعوة السلفية أتمنى لو كان الشيخ نشيطا أن يعني يلخصها لهذا الجمع المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يختم له بخير وأن يختم لنا جميعا بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويعني لا أريد أن أسجل أسفي بل أسجل يعني اغتباطي أنني قدمت بهذه الكلمات بين يديه. أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني.